بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل رحمه الله أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة، وقال باب الأذى يصيب الذين. قال أبو داود رحمه الله باب الأذى يصيب الذين، ثم ذكر رواية عن أم ولد لإبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعد. ثم ذكر رواية عن امرأة من بني عبد الأشهل أنها قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنى، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال ليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت قلت بلى. قال فهذه بهذه. قلت بلى. قال فهذه بهذه. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة وهو باب الأذى يصيب الذيل، بيتكلم عن حكم ذيل المرأة عندما بتسير المرأة في طريق به أذى أو قذر، فلو علق شيء من ذلك الأذى أو القذر بذيل المرأة فكيف تطهر ذلك الذيل، كيف تطهر ذلك الذيل. فقال باب الأذى يصيب الذيل، قال الأذى كل ما تأذيت به من النجاسة والقذر والحجر والشوك وغير ذلك، كل ما بيتأذى به الإنسان سواء كان من نجاسة أو قذر أو حجر أو شوك أو غير ذلك. فكلمة الأذى يعني كلمة عامة، ولكن المقصود بالأذى هنا يبقى ذلك القذر، المقصود بالأذى هنا هو القذر، لا يقصد بها الحجر أو الشوك. يبقى فرق ما بين الإنسان ما يصيب الإنسان من أذى، الأذى المقصود به ليس النجاسة فحسب ولكن كلمة أشمل وأعم من النجاسة. يبقى أي نوع من أنواع الأذى ما يصيب المسلم من أذى ولا من نصب أو وصب ولا أذى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأذى قلنا أي نوع يتأذى به الإنسان سواء كان يعني حيطلق على النجاسة أو القذر أو يطلق على الحجر والشوك أو ما يبتلى به الإنسان، ولكن المقصود بالأذى في هذه الترجمة هو القذر أي الأمر النجس. فقال والذيل وطرف الثوب الذي يلي الأرض وإن لم يمسها. ذيل المرأة معلوم أن المرأة لها ذيل، وأن لما بترخي المرأة ذلك الدرع بيبقى سابق على المرأة فيكون لها ذيل، في غالب الأحوال ذلك الذيل بيمر على أو يلامس الأرض. فقالت أم سلمة رضي الله عنها لما سئلت عن طريق هذه المرأة إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، وطبعا المقصد يعني كيف أفعل، كيف أفعل، أصلي في ذلك الثوب أم لا. فقالت أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعد. فعلى ذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله كان الشافعي رحمه الله يقول إنما هو كل ما جر على ما كان يابسا لا يعلق بالثوب منه شيء، فأما إذا جر على رطب فلا يطهره إلا بالغسل. يبقى قال حنفرق ما بين أمرين، حتمر المرأة بذيلها على ما كان به أذى أو قذر، ولكن هذا قذر رطب، هذا قذر نيابس. فقال الإمام الشافعي رحمه الله لو كان ذلك الثوب يجر على الأرض وبه أذى أو قذر ولكنه كان يابسا يبقى على ذلك يطهره ما بعد، أما إن كان ذيل المرأة يجر على أذى أو رطب فعند ذلك لا يطهر، إن مس هذا الثوب بنوع من أنواع الأذى أو أذى الأذى الرطب فلا يطهر إلا بالغسل، لا يطهر إلا بالغسل. يبقى حكمه حكم أي نجاسة علقت بثوب الإنسان أو ببدن الإنسان طالما انفكت هذه النجاسة في الثوم أو البدن يبقى عند ذلك لا تطهر إلا بالغسل. قال الإمام أحمد أيضا رحمه الله: ليس معناه إذا أصابه بول ثم مر بعد على الأرض أنها تطهره، ولكنها يمر بالمكان فيقذره ثم يمر بمكان أطيب منه فيكون هذا بذاك، لا على أنه يصيبه منه شيء. أيضا كلام الإمام أحمد رحمه الله متفق مع كلام الإمام الشافعي رحمه الله، ليس معنى هذا الكلام حيحمل أن المرأة تمر بذيلها على الأرض والأرض بها بول فانفك جانب من هذا البول بذيلها، هل يطهر ما بعد؟ يبقى لو صارت على تراب بعد ذلك تراب طهور، هل يا ترى يطهر ذلك الثوب؟ فالإمام أحمد رحمه الله يقول أنه لا يطهر ذلك التراب، ولكن لابد من غسله. لكن الكلام لو مرت على نجاسة يابسة، فهذه نجاسة يابسة طالما أن الذيل ما زال على هذه النجاسة اليابسة نقول أنه ملامس النجاسة، ملامس النجاسة، طبعا لا يجوز أن نصلي على ذلك الموضع بهذه الصورة. لكن لما تمر من بعد ذلك المكان قلنا حتى لو علق به بعض التراب النجس اليابس يبقى ما بعده يطهره، ما بعده يطهره. قال لكنه يمر بالمكان فيقذره ثم يمر مكان أطيب منه فيكون هذا بذاك، لا على أنه يصيبه منه شيء. وقال مالك رحمه الله فيما روي عنه: إن الأرض يطهر بعضها بعضا، فإنه أن لا يطأ، فإنما هو أن يطأ الأرض القذرة ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة، فإن بعضها يطهر بعضا. فأما النجاسة مثل البول ونحو ذلك يصيب الثوب أو بعض الجسد فإن ذلك لا يطهر إلا الغسل. قال على ذلك الإمام الخطابي رحمه الله: قال وهذا إجماع الأمة، قال وهذا إجماع الأمة، يبقى بيفرقه أو هذه الرواية لها توجيهات عند الأئمة. إن امرأة أطيل ذيل وأمشي في المكان القذر، فقال أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطهر ما بعد، قال يبقى المقصود من هذا الكلام أنها تمر على الأرض أو المكان القذر بنجاسة يابسة، بنجاسة يابسة، فإذا مرت على الأرض الطاهرة من بعدها يبقى يطهر ما بعد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كانت نجاسة رطبة وعلق بالثوب شيء من ذلك فانفك في ذلك الثوب فلا يطهره إلا الغسل، فلا يطهره إلا الغسل، أي استعمال الماء في إزالة النجاسة كما يستعمل الماء في غيرها من إزالة النجاسات. قال وذهب بعض العلماء إلى حمل القذر في الحديث على النجاسة ولا الرطبة، وقالوا يطهر بالأرض اليابسة. قال أن الذيل للمرأة كالخف والنعل للرجل. قال ويؤيد هذا ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه في رواية عند ابن ماجه رحمه الله: قيل رسول الله إن نريد المسجد فنأت طريق النجسة، فقال صلى الله عليه وسلم الأرض يطهر بعضها بعضا. قال لكنه حديث ضعيف، أي لا يصلح للاحتجاج به، يبقى هذه رواية ضعيفة لا يصلح الاحتجاج بها، ولو كانت صحيحة عند ذلك هتبقى دليل في هذه المسألة. وبالتالي لما قيل أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى المقصود من المكان القذر يحمل على القذر سواء كان يابسا أو رطبا، قالوا حتى لو كانت النجاسة رطبة فعلق شيء من هذه النجاسة بذيل المرأة قال يطهر ما بعد، قالوا حنعامل ذيل المرأة كما نعامل الخف والنعل، إذا علق به أذى قال حنقوم بذلك بالأرض وبالتالي التراب حيطهره، قالوا كذلك ذيل المرأة حالك حال الخف أو النعل بالنسبة للرجل أو بالنسبة للرجل. قال فعلى ذلك قال أبو هريرة أن لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يعني نحن نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة، فقال الأرض يطهر بعضها بعضا، طاهر بعضها بعضا، لكن طبعا قلنا هذه رواية ضعيفة وبالتالي لا يحتج بها على ذلك القول. يبقى الخف والنعل بالنسبة للرجل قلنا معلوم أنه لما يسير على الأرض الطيبة بعد ذلك يقوم بدلك هذا النعل حتى لو كان به أذى أو قذر، لو دلك ذلك النعل بالأرض فتطهر عند ذلك، يطهر هذا النعل ويجوز أن يصلي فيه. قالوا ذيل المرأة بالضبط يساوي خف أو نعل الرجل، خف أو نعل الرجل، فإن علق به نجاسة يبقى بالدلك. قالوا كذلك يبقى دي صورة من صور تطهير ذيل المرأة لو علق به نجاسة فالأرض الطاهرة من بعد تطهره، ولكن طبعا بينا غالب قول العلماء كما قال الإمام الخطابي رحمه الله أنهم وجهوا هذا الكلام على أساس المقصود بالقذر الذي تمر عليه ذيل المرأة هو القذر اليابس الذي لا يعلق منه شيء بذيل المرأة، أو علق به بعض ذلك التراب الذي جفت به النجاسة، فالتراب من بعد حيطهره كما كان ذلك التوجيه. قال الإمام الخطابي رحمه الله، والحديث فيه مقال أن امرأة من بني عبد الأشهل، يعلق الإمام الخطابي رحمه الله على الرواية الثانية وهي عن امرأة من بني عبد الأشهل. قال الحديث فيه مقال أن امرأة من بني عبد الأشهل مجهولة، والمجهول لا تقوم به الحجة في الحديث. ورد عليه المنذري رحمه الله فقال ما قال الخطابي فيه نظر، فإن جهالة اسم الصحابي غير مؤثرة في صحة الحديث. دائما لما بيكون في جهالة راوي بتؤثر في صحة الحديث، إلا أن تكون الجهالة واقعة في صحابي، إلا أن تكون الجهالة واقعة في صحابي. يبقى في بعض الأحيان كده بنقرأ يقول هذا حديث ضعيف لأنه فيه راوي مجهول، ساعات في بعض الأحيان كده بنقرأ هذا حديث ضعيف، يضعف الحديث قال أنه فيه راوي مجهول. نقول أن الجهالة دي لو كانت في الصحابي يبقى لا يؤثر في صحة الحديث، يبقى الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى مين؟ نقول هل هو عمر بن الخطاب ولا فلان ولا فلان. فجهالة الصحابي لا تؤثر أن كل الصحابة عدول، كل الصحابة عدول، فلا يؤثر ذلك أو جهالة الصحابي في السند. يبقى غير لما يكون الجهالة دي في أي راوي غير الصحابة، يبقى نقول عن فلان عن مثلا عن رجل مجهول، عن فلان مثلا وده مجهول عند العلماء، عن فلان والله الرواية دي ضعيفة عشان فيها رجل مجهول، فالمجهول دوت نعرفش عدلته، مقصود انه ما نعرفش عدلته، فعلى ذلك قال هذه رواية ضعيفة يضعفوها من ذلك الجانب. لكن لما نقول عن فلان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مين ترى هذا الرجل؟ قلنا الصحابة كثيرة، لكن نقول ان الصحابة كلها عدول رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فجهالة الصحابة لا تؤثر في الرواية، لا تؤثر في الرواية. فعلى ذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله ان الرواية دي هتبقى ضعيفة على اساس ان هي يعني هذه المرأة مجهولة، قال عن امرأة من بني عبد الأشهل، قال مين هذه المرأة؟ ولكن طالما كانت من الصحابيات يبقى قلنا كل الصحابة عدول، فلا يؤثر جهالة الصحابي في صحة الحديث، بل هو صحيح، قلنا كنتيجة أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول. وده اللي هو رد به الإمام المنذري رحمه الله على الإمام الخطابي. قالت هذه المرأة من بني عبد الأشهل، وطبعا رواية صحيحة، قالت قلت يا رسول الله أن لنا طريقا للمسجد وانتنى، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال ليس بعدها طريق هي أطيب منها. قالت قلت بلى. قال فهذه بهذه، هذه بهذه. فقالت أن لنا طريقا إلى المسجد منتنى، قال إيه نجسة. قال ليس بعدها من طريق أطيب منها. قالت بلى. فقال هذه بهذه. قال أي ما حصل التنجس بتلك يطهر انسحابه على تراب هذه الطيبة. ولكن قلنا أن العلماء حملوا هذا الأمر على النجاسة اليابسة وليست النجاسة الرطبة، فلو مرت المرأة بذيلها على نجاسة الرطبة وعلق أو انفك شيء من هذه النجاسة الرطبة بذيلها قالوا لا يطهر إلا الغسل، لا يطهر إلا الغسل، كما نقلنا كلام الإمام أحمد رحمه الله وكذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله. وقالوا أما إن كانت النجاسة التي تمر عليها نجاسة يابسة فيطهر ما بعده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قالوا لو مرت على النجاسة يابسة وعلق شيء من تراب هذه النجاسة بذيلها يبقى يطهر ما بعده بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حنجد أن الإمام أبو داود رحمه الله يثني بعد ذلك بباب الأذى يصيب النعل، الأذى يصيب النعل، بعدما تكلم عن الأذى يصيب الذيل وذكر هذه الروايات حيتكلم أيضا عن الأذى يصيب النعل. فذكر في رواية عن الأوزعي قال أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبوري حدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى قال فإن التراب له طهور، إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. قال ذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال إذا وطئ الأذى بخفيه فطهرهما التراب، إذا وطئ الأذى بخفيه فطهرهما التراب. بيذكر في هذه الترجمة الأذى يصيب النعل كيف نطهره، هل يا ترى لا يجزئ إلا غسل هذا النعل أم كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يطهر هذا النعل لو أصيب بالأذى أو القذر. فقال في هذه الرواية إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. أن الأذى المقصود به القذر أو النجاسة، يبقى الأذى المقصود هنا القذر والنجاسة. فقال على ذلك إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى، يبقى نقول فعلق به شيء، يبقى إذا وطأ الأذى فعلق به شيء. قال فإن التراب له طهور أي ما بعده يطهره. قال الإمام الخطابي رحمه الله كان الأوزعي رحمه الله يستعمل هذا الحديث على ظاهره، وقال يجزي أن يمسح القذر في نعل أو خف بالتراب ويصلي فيه. يبقى كيف نطهر هذا الأذى أو القذر الذي علق بالنعل؟ هل يا ترى لابد من غسله؟ نبينا أن الماء متعين في غسل النجاسات، أصلا قلنا الماء يتعين في غسل النجاسات كما بينا قبل ذلك، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بجواز استعمال الأحجار بالنسبة للاستجمار، وأن استعمال الأحجار لإزالة العالق من النجوى على هذا المحل قلنا يطهره كما قال وبيّن صلى الله عليه وسلم. أيضا وسيلة أخرى من وسائل التطهر هي الدلك، دلك النعل إن أصيب بالأذى، أن بناء على هذه الرواية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك كما قال الإمام الخطابي رحمه الله أن الإمام الأوزعي رحمه الله كان بيستعمل هذا الحديث على ظاهره، قال يجزي أن يمسح القذر في نعله أو خف بالتراب ويصلي فيه، يعني على ذلك بيقول أنه لا يلزم أن يقوم بغسله بالماء، لا يقوم بغسله بالماء، لكن حيجزئه لما يقوم بدلك هذا النعل الذي به الأذى أو القذر بالتراب. طبعا بيدلكه بالتراب حتى يطمئن أنه قد أزيل، يعني أزيل جرم هذه النجاسة، لكن لا يلزمه أنه هو يقوم بغسله بالماء، على الرغم أنه لما يقوم بدلك هذا النعل بالتراب قلنا من الممكن أن يتبقى رائحة، يتبقى رائحة، ولكن يا ترى يقوم بإزالتها بالماء؟ قالوا يعني يجزئه كما قال الإمام الأوزعي رحمه الله. وكان النقعي رحمه الله يمسح الخف والنعل إذا مسحهما بالأرض حتى يجد له ريحا ولا أثرا. قال رجوت أن يجزي ويصلي بالقوم. يبقى الإمام إبراهيم النقعي رحمه الله قال إنه حيمسح الخف والنعل بالتراب، قلنا لغاية لما يقطع الرائحة والأثر، لما يقطع الرائحة والأثر، قلنا لو شم أسفل ذلك النعل لا يجد له ريحة، لا يجد له ريحة، يبقى قطع الرائحة وقطع كذلك الأثر. قال رجوت أن يجزيه ويصلي بالقوم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله لا تطهر النجاسات إلا بالماء، سواء كانت في ثوب أو في أرض أو في حذاء. يبقى الإمام الشافعي رحمه الله قال يتعين استعمال الماء في إزالة النجاسات، يتعين استعمال الماء في إزالة النجاسات، سواء كانت النجاسة دي بالثوب أو كانت على الأرض أو كانت تلك النجاسة بالنعل، أو كانت النجاسة بالنعل. وكأنه قال إذا وطئ أحدكم بنعل الأذى فإن التراب له طهور، يبقى على ذلك ذهب يقول أكثر أهل العلم إلى ظاهر الحديث. يبقى بيقول الإمام البغوي رحمه الله ذهب أكثر أهل العلم إلى ظاهر الحديث، قالوا إذا أصاب أكثر الخف ونعل نجاسة فدلكه بالأرض، قال حتى ذهب أكثرها فهو طاهر وجاز الصلاة فيها. وبه قال الإمام الشافعي في القديم، وقال في الجديد لابد من الغسل بالماء. يبقى قول الإمام الشافعي رحمه الله اللي هو عليه المذهب أنه لابد من الغسل بالماء، يبقى إن غسل النجاسات لا تطهر النجاسات إلا بالغسل بالماء، سواء وقعت على البدن أو على الثوب أو على الأرض أو كانت في النعل. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله، وده مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. لكن كما قال الإمام البغوي رحمه الله أن أكثر أهل العلم ذهبوا إلى الأخذ بظاهر الحديث، وإذا وطأ الإنسان بنعله أو بخفه الأذى يبقى تطهير ذلك الأمر عن طريق الدلك بالماء، يبقى يجزئه الدلك بالتراب، يجزئه الدلك بالتراب. قلنا بيدلك هذا النعل بالتراب قلنا حتى ينقطع الأثر، حتى ينقطع الأثر، يبقى قلنا حتى يغلب على ظني أنه فقد ذلك الأثر الذي علق بالخف، لكن لا يلزمه أن يقوم بغسله بالماء. قلنا طب لو استعمل الماء فبيع ونعمت، لأن ده الأصل أساسا استعمال الماء في إزالة النجاسات، لكن الشارع بيّن لنا وسيلة أخرى، يبقى بالضبط كده كما نقول استعمال الأحجار في الاستجمار، نقول ما هو الماء لو استعمل الماء هو استعمل الأصل، لكن بنبين وسيلة أخرى أيضا بتستعمل في إزالة النجاسات من على ذلك المحل. لكن في كلا الأحوال الماء متعين، يعني الماء متعين أساسا، ولكن نقول أن الشارع ذكر لنا وسيلة أخرى يبقى تقوم مقام الماء. يبقى نقول لو كان الأذى وصل إلى النعم، يبقى لو كان استعمل الماء فاستعمل الأصل، لكن نقول أن الشارع رخص لنا وسيلة أخرى في تطهير النعم عن طريق الدلك بالتراب. هنا أيضا نقول في حالة الندوة بنستعمل الماء وده الأصل، قلنا لكن الشارع رخص لنا وسيلة أخرى لكي أيضا نستعملها حتى مع وجود الماء، هو مسألة استعمال الأحجار في الاستجمار، قلنا لإزالة المتوقع على من ذلك الأثر من بول أو غائط على ذلك المحن. لكن في كلا الأحوال قلنا الماء طبعا هو الأصل، الماء الأصل، ولكن نجد أن الشارع رخص لنا بالنسبة لهذه الأمور أو هذه الأفعال. فلذلك قال أن ذهب أكثر أهل العلم إلى ظاهر هذه الرواية، فإذا علق الأذى بالنعل أو الخف فقام بدلك بالتراب حتى ذهب أكثرها فهو طاهر، وجازت الصلاة في النعال عند ذلك الأمر. وطبعا بيتكلم على هذه المسألة على أساس يعني الصلاة في النعال، قلنا لو وقع الأذى أو القذر بالنعل وعلى ذلك لم يقم بدلك بالتراب نقول لا يجوز الصلاة فيه، لكن قلنا والله هو بيطأ به الأرض على هذه الصورة، يبقى نقول يا ترى بيلزمه يعني إزالة النجاسة؟ لا يلزمه طالما لن يصلي في النعال، لكن كل قضية بتكلم على أساس إزالة هذه النجاسة حتى يعود الطهارة إلى النعل، حتى لو صلى فيه الإنسان نقول صحت به الصلاة كما هو الحال المعلوم من كلام النبي أو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي في النعال، وأن جبريل عليه السلام نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينبئه أو يخبره أن النعل به أذى أو قذر فخلعه وهو في الصلاة. فطبعا جواز الصلاة في النعال متى كانت طاهرة، فبيتكلم على مسألة لو كان الأذى أو القذر وقع بالنعل فلا يجوز الصلاة فيه حتى نطهره. كيف نطهره؟ يبقى قلنا بدلك بالتراب، يبقى دي وسيلة من الوسائل التي ذكرها الشارع، والأصل طبعا استعمال الماء. فلذلك قال أيضا في رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، إذا فإن رأى فين عليه قذر أو أذى فليمسحه، قال وليصلي فيهما. قال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، بينظر إلى أسفل عليه، فإن رأى فين عليه قذر أو أذى قال فليمسحه وليصلي فيهما، قال فليمسحه وليصلي فيهما. طب ما احنا نقول لو كان جواز الصلاة في النعال هل بيلزمه النظر أسفل النعل؟ يبقى يلزمه النظر إلى أسفل النعل، قلنا لأنه بيطأ بالنعل الأرض، والأرض من الممكن أن يكون بها أو يحتمل بها الأذى والقذر، يبقى إن أراد أن يصلي في النعلين نظر إلى أسفل النعلين هل حمل قذر أو أذى أم لا، فإن حملت أذى أو قذر قام دلكهما بالتراب، وإلا يصلي فيهما كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم مبينا جواز الصلاة في النعال، جواز الصلاة في النعال. ثم حيذكر بعد ذلك باب آخر، وباب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب. لو ترى لو صلى الإنسان ثم بعدما انصرف من صلاته وجد نجاسة في ثوبه، هل عند ذلك يلزمه الإعادة؟ هل يجب عليه الإعادة؟ قلنا لأنه صلى في ثوبه نجاسة، واجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة، اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة. قال باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب. ذكر عن أم يونس بنت شداد قالت حدثتني حماتي أم جحدر قالت العامرية أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن دم الحيض يصيب الثوب، فقالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكساء فلبسه ثم خرج فصلى الغداء ثم جلس، فقال رجل يا رسول الله هذه لمعة من دم، قال هذه لمعة من دم، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليها فبعث بها إلي مسرورة في يد الغلام، فقال اغسلي هذه وأكفيها وارسلي بها إلي، فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم أكففتها فأحرطها إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهي علي. بيتكلم في هذه الرواية، هي رواية قال عنها المحقق أنها ضعيفة، أن هذه المرأة أتت إلى عائشة رضي الله عنها تسألها عن دم الحيض يصيب الثوب فماذا نفعل، فذكرت لها عائشة رضي الله عنها هذا الكلام. قالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرون وقد ألقينا فوقه كساء. يبقى اللي هو كساء فوق هذا الشعر. قلنا الشعر هو ما يلي البدن مباشرة زي الإزار، يبقى ده شعر الإنسان، وما يلي البدن، ما يلي ما يلامس البدن هذا هو الشعر. قال: وقد ألقينا فوقه كساء، يبقى ملبس آخر. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكساء فلبسه، قال: ثم خرج فصلى الغداء ثم جلس. بتبين عائشة رضي الله عنها أن هذا الكساء يعني تسربت إليه وتسللت قطرة من دماء الحيض. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس، قال له رجل: يا رسول الله، هذه لمعة من دم. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليها، قال: فبعث بها إلي مسرورة في يد الغلام. يبقى حدد المكان الموضع وأرسل بهذا كساء إلى عائشة رضي الله عنها وأمرها، قال: اغسلي هذه وجفيها وأرسلي بها إلي. يبقى تغسل الموضع دوت، لما يجف هترسلها، ترسل هذا كساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: ففعل ذلك الأمر، ثم ردتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهي علي. قال: وهذا الحديث قد تفرد به المؤلف، هو حديث ضعيف. الحديث ده أساسا كما بينا هو حديث ضعيف، والحديث ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الصلاة التي صلى في ذلك الثوب، فكيف يتم استدلال المؤلف من الحديث؟ قال: نعم، الحديث يدل على تجنب المصلي من الثوب المتنجس وعلى العفو عما لا يعلم بالنجاسة. قال: يبقى على ذلك قال الله الحديث مفهوش ما ترجم له الإمام أبو داود رحمه الله. قال: باب الإعادة، الإعادة من النجاسة تكون في الثوب، باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب. الرواية مش مظهرة أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الصلاة، أنه صلى وبعدما صلى جلس، وأن ذلك الرجل قال له: يا رسول الله، قال: هذه لمعة من دم. فكل ما في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بهذه البقعة إلى عائشة وبهذا الكساء إلى عائشة رضي الله عنها بعدما حدد لها موضع النجاسة، موضع الدم، حتى قم بغسلها. وقلنا بعد ذلك عائشة رضي الله عنها ردت هذا الثوب أو كساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت أنه جاء إليها بنصف النهار وهو عليه، لكن لم تذكر أنه صلى، أو الرواية لم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الصلاة. قلنا اجتناب النجاسة شرط من شروط الصحة، لكن لو صلى الإنسان ولم يعلم بالنجاسة، ثم يعني ظهرت له النجاسة بعدما صلى، هل يعيد؟ نقول: لا يعيد الصلاة، بناء على ما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين، صلى بالقوم وبالنعلين، وكانت هذه النعال بها قذر وأذى، حتى إذا كان في صلاته نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن النعال بها قذر أو أذى، فخلعها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ثم استكمل الصلاة، لم يستأنف الصلاة، ما طلعش من الصلاة يعني وبدأها من جديد، لكن استكمل، بنى على ما مضى. يبقى نقول: لو صلى بها ركعة وكان في صلاة الظهر، يبقى كمل بعدها الركعات الباقية، وكأن الركعة الأولى أصبحت ركعة صحيحة، نعم، رغم أنه صلى وكان بها الأذى أو القذر في النعل. يبقى طالما الإنسان لم يعلم بالنجاسة، يبقى عند ذلك ما مضى من صلاته كان صحيحا. يبقى لو علم بالنجاسة هو في الصلاة، نقول وجب عليه يبقى اجتناب النجاسة، خلع النجاسة. طب لو كان بعدما انصرف من صلاته، يبقى صلاته صحيحة، قلنا بناء على تصحيح النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة التي صلاها بهذه النعال. قلنا حتى لو هو صحح جزء منها، جزء كالكل، نقول هو لو صلى بها ركعة فما عادش الركعة ده هي، لكن استكمل عليها، فدل على صحة هذه الركعة لعدم علمي بالنجاسة. فإذا انصرف الإنسان من صلاته وعلم بعد ذلك أن الثوب به نجاسة أو البدن كان عليه نجاسة، نسيها أو جهلها، نقول صلاته صحيحة عند ذلك ولا تلزمه الإعادة. وإن علم بالنجاسة هو في الصلاة، تذكر كده، أو المرأة تذكرت، أو الرجل تذكر أن ذلك الثوب كان عليه نجاسة فتذكر ذلك وهو في الصلاة، نقول يلزمه أن يقوم بخلعها. يبقى أول ما تذكر يلزم أن يقوم بخلعها، يخلع الثوب في الصلاة، بس بشرط أن يكون ما تحت ذلك الثوب ساترا لعورته. بشرط أن يكون ما تحت ذلك الثوب ساترا لعورته. قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع النعلين هو في الصلاة واستكمل الصلاة، فلذلك يبقى لو أنا علمت أو علم الإنسان أن هناك نجاسة على ثوبه وكان يصلي صلى بها يعني ركعة ركعتين أو المهم تذكر هو في الصلاة، نقول يبقى يلزمه عند ذلك يخلع الثوب ده، بس بشرط أن يكون ما تحت الثوب ساتر الله. نقول له طب ما يخلع الثوب ما كانش ساتر يلبس ثوب تاني، نقول له لا. يبقى هنا في الحالة دي نقول هنجتنب النجاسة بهذه الصورة، لكن ما يكونش كاجب بعد كده لعورتي. يبقى لو كان تحت ذلك الثوب ما كان ساترا لعورتي يبقى عند ذلك بيستكمل الصلاة، إن لم يكن ساتر للعورة يبقى عند ذلك حيخرج ثم يغير ذلك الثوب ويستأنف الصلاة من جديد، لكن نقول صلاته التي مضت كانت صحيحة. فلذلك هذه رواية لم يعني عقد عليها أبو داود رحمه الله الإعادة من النجاسة تكون في الثوب. قلنا لو كانت الترجمة دي في صورة صياغة سؤال، هل يعني لو صلى الإنسان في ثوبه نجاسة هل عليه الإعادة، يعني كانت هتبقى أوقع إن هي ترى لو صلى الإنسان في ثوبه نجاسة هل عليه الإعادة، فعلى ذلك لو خرجت بصورة سؤال حنقول يعني ليس عليه إعادة تنبيها، لأنه لا إعادة على الإنسان لو صلى في ثوب به نجاسة طالما كان جهلها أو كان يعلمها ولكنه نسيها حتى انتهت الصلاة، أو لو كان في صلاته يبقى خلع هذا الثوب لأذان النجاسة طالما كان ما تحت ذلك الثوب ساترا لعورته، ساترا لعورته. يبقى لا تعاد. لذلك لما نيجي نقرأ عند العلماء ما يذكروا شروط الصلاة يقول اجتناب النجاسة، يقولون بعد ذلك مع القدرة، لأن ده هيسقط عند العجز وعدم المقدرة، فنسى جهل النجاسة وإن كان جاهل بها أو كان ناسيا عالما بها ولكن نسيها، يبقى كل ذلك بيرفع عنه وصلاته عند ذلك صحيحة ولا يؤمر بإعادتها. ثم حيذكر آخر الأبواب التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة، باب البزاق يصيب الثوب. قال باب البزاق يصيب الثوب. قال في رواية عن أبي نضرة رضي الله عنه قال بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه وحك بعضه ببعض. قال بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه وحك بعضه ببعض. البزاق هو البساق، البزاق هو البساق أو مخاط الإنسان بصفة عامة، يبقى نقول البساق أو البزاق أو نقول ما خرج من أنفه ما خرج من فيه، يبقى من بساق أو مخاط نزل من أنفه أو خرج من فيه، يبقى كل ذلك هذا طاهر، هذا طاهر. وإن طبعا النفس بتعافيه، النفس بتستقذره وتستقبحه، فطرت النفوس على ذلك الأمر، لكنه طاهر. يبقى حتى لو كانت النفوس بتستقبحه لكن مع ذلك ليس بنجس، مش كل ما يستقبح كان نجسا، مش كل ما يستقبح كان نجسا. قلنا يبقى دي لما الإنسان كده يرى ذلك البساق أو البزاق قلنا بيأنف منه، بيستقذره يستقبحه، ولكن ليس معنى استقباح كل شيء هو أنه نجس، أنه نجس. فلذلك بيذكر هنا طهارة البزاق أو بساق الإنسان أو المخاط أو ما يخرج من أنفه من مخاط قلنا كنتيجة إصابته بالبرد أو غير ذلك. فقال أبو نضر رضي الله عنه بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه وحك بعضه ببعض. قال في ذلك قال قد ذكر الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكاها بيده وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما ينادي ربه فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمي، ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض. قال أو يفعل هكذا، أو يفعل هكذا. يبقى دي دلالة على أن هذا البساق أو هذا البزاق أو هذا المخاط سواء خرج من فيه أو من أنفه يبقى على طهارته، هذا طاهر. وإن الإنسان في الصلاة يستقبل ذلك المخاط أو البزاق ولا حرج في ذلك الأمر. فكما بين أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذي النقامة في القبلة حكاها بيده وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه فلا يبزقن في قبلته. الإنسان طبعا هنا لا يبصق يعني أمامه أو عن يمينه، ولكن إن بسق الإنسان يبقى عن شماله تحت قدمه اليسرى، أو يقول بها كذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلها في منديله أو في ثوبه ثم يقوم بدلكها بعضها بعض، قلنا حتى يزيل الأثر، حتى يزيل الأثر. فبيان أن الثوب لا ينجس بهذا الأمر، لا ينجس، قلنا لأن البزاق يعني طاهر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لأنه هذه رواية خرجت وقال إذا قام في صلاته وهو بيصلي كده، يبقى لو كان الإنسان بيصلي وانتابه هذا الشيء نقول إياك أن تمسك يعني تلقاء وجهك أو عن يمينك، إن بصق الإنسان يبقى عن شماله أو تحت قدمي اليسرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا طبعا الكلام ده يمسك تحت قدم اليسرى إلا طبعا لو كان في مسجد فيه فرش، نقول إن ده لا يصلح لأن ده جلب أذى إلى المسجد، لكن يبقى حنتعامل مع الرواية إن كان في طريق مثلا أو يصلي على أرض ترابية فعلى ذلك ممكن يبصق تحت قدمه اليسرى كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان يكون في صلاة. بعض العلماء قيد المسألة أنه لا يجوز البصاق تلقاء الوجه أو عن يمينه وهو في الصلاة، وبعض العلماء عمم هذه الرواية، عمم الرواية قال بصفة عامة من الأداب أنه لا يبصق تلقاء وجهه أو عن يمينه، قلنا حتى لو كان خارج الصلاة، حتى لو كان خارج الصلاة، فجانب العلماء عمموا الرواية أو عمموا هذا الأدب وقالوا أن هذا أساسا يكون لا يبصق تلقاء وجهه أو عن يمينه حتى لو كان خارج الصلاة، حتى لو كان خارج الصلاة. الرواية طبعا أتت يعني رواية كما قال إذا قام في صلاته وذكر المسألة في الصلاة، وكأنها آكد يعني في الصلاة أنه لا يفعل ذلك الأمر، يفعل هذا الأمر، لكن بعض العلماء قلنا حملها بصفة عامة أنه لا يجوز الإنسان أن يبصق تلقاء وجهه عن يمين، إن بصق يبصق عن شماله وتحت قدمه اليسرى أو يستقبل ذلك البصاق كما قال وبين صلى الله عليه وسلم، أخذ طرف الرداء فبزق فيه ورد بعضه على بعض. قلنا رد البعض يبقى هنا ذلك في بعضه، قلنا على أساس يزيل الأثر، يزيل الأثر، فقال أو يفعل هكذا. قال فيه دليل على أن المصلي أن يبصق في الصلاة ولا تفسد صلاته بذلك، يبقى نقول معناها فعلا يعني هذه فعلا بتتنافى عن الصلاة، لكن طبعا لا يرخص في القول من كلام الناس، ولكن في الفعل قلنا ما فيش حرج، ولكن لو كثرت منه هذه الأفعال يبقى بتبطل الصلاة، يبقى تبطل الصلاة لو كثرت الأفعال، لكن بالنسبة للكلام لو تكلم الرجل في الصلاة بكلام الناس تبطل الصلاة، يبقى لو تكلم بكلام الناس تبطل الصلاة. أما إن أشاروا في الصلاة قلنا على الرغم من الإشارة تقوم مقام القول يعني، ولكن عند ذلك لا تفسد الصلاة، نقول فعل هذه الفعلة لا تفسد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه قال يأخذ بطرف رداي هذا البزاق ثم يرد بعضه ببعض، يبقى نقول استقبله ودلك بعضه ببعض أو يفعل بها كذا كما قال صلى الله عليه وسلم. دي أفعال كلها وقلنا أفعال تتنافى مع الصلاة، ولكن مع ذلك هذه فعلة لا تبطل بها الصلاة، فلذلك قال فيه دليل على أن المصلي أن يبصق في الصلاة ولا تفسد صلاته عند ذلك. وفي أن البصاق طاهر وكذا النخامة والمقاط، خلافا لمن كان يقول كل ما تستقذره النفس حرام، كل ما تستقذره النفس حرام، هذا طاهر، قلنا هذا طاهر، وبالتالي لو استقبل هذا الإنسان ذلك في ثوبه يبقى الثوب نقول طاهر. يا ترى كل ما نستقذره كده أو تعافيه النفوس يبقى نقول هذا يبقى حيكون نجس؟ نقول لا، هذه البصاقة أو المخاط بيأنف منه الإنسان، نقول يأنف منه الإنسان، وقلنا النفوس كده تعافيه، ولكن هذا طاهر، يعني هذا طاهر كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آخر ما ذكر أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الطهارة، وبذلك يكون قد انتهى من ذكر كل التراجم التي ذكرت تحت كتاب الطهارة، بينتقل بعد ذلك إلى الكلام تحت كتاب الصلاة، الكلام تحت كتاب الصلاة. وبالتالي يبقى بنرى أن أبو داود رحمه الله يبقى ذكر كتاب الطهارة، وأن كتاب الطهارة يعني مقسم من داخله، وأنه على الرغم أنه تراجم لكن هو مقسم من داخله، تكلم عن آداب التخلي سواء الآداب السابقة للتخلي أو أثناء التخلي أو بعد التخلي، نقول تكلم عن السواك وعن آداب السواك، تكلم عن مسألة الغسل، تكلم عن التيمم، تكلم عن الوضوء، تكلم عن الحيض والاستحاضة، تكلم أيضا عن المذي عن المني، وتكلم أيضا عن ذلك الأذى سواء كان بالأرض أو البدن وكيف نطهر النجاسات، يبقى كل ذلك تم استيعابه تحت كتاب الطهارة، تحت كتاب الطهارة. قلنا دائما بيبدأ العلماء بالطهارة، قلنا لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة، يعني من شروط صحة الصلاة الطهارة، وقلنا واكتناب النجاسة، يبقى كيف نكتنب النجاسة وكيف أيضا نطهر النجاسة لو وقعت على الثوب أو البدن أو وقعت على الأرض، وكيف أيضا يتطهر الإنسان لو كانت به جنابة أو كانت المرأة به حيض أو نفاس، يبقى كيف يتم التطهر. قلنا لو عدمنا الماء يبقى كيف نتيمم، والتيمم متى نستعمله، وصفة أيضا التيمم كيف تكون. وكذلك أيضا يعني الأداب قلنا المستتبعة لذلك كأداب التخلي، قلنا كل دهية أساسا لها تعلق بكتاب الطهارة. وبذلك يكون انتهينا من ذكر هذه التراجم التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذا الكتاب. ينتقل بعد ذلك إلى الكتاب التالي هو كتاب الصلاة. قال كتاب الصلاة، وأول رواية حيذكرها أبو داود رحمه الله تحت كتاب الصلاة بيتكلم عن مسألة أن الله تعالى فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، 5 صلوات في اليوم والليلة. فذكر رواية عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، يسأل عن الصلوات المكتوبة، قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل أعي غيرهن أو غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع، إلا إن كان من باب التطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان، فقال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل ويقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، وفي رواية قال أفلح وأبي إن صدق ودخل الجنة وأبيه إن صدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. قلنا الشاهد من هذه الرواية أن الصلاة المفروضة هي 5 صلوات في اليوم والليلة، وهي الصلاة المكتوبة. وكذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى أهل اليمن حتى يعلمهم ويدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فإنهم قبلوا منه ذلك الأمر، فيعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فهذه الرواية بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة المفروضة متمثلة في 5 صلوات في اليوم والليلة، وما عدا ذلك كان من باب التطوع، فلذلك نقول صلاة الوتر البعض قال واجبة، نقول أنها من باب التطوع بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها أو غيرهن؟ قال لا، إلا أن تطوع. يبقى كل ما عدا هذه صلاة الخمس هتكون من باب التطوع. نرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه الرواية المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.